أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير، أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير. يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير، يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير، على الرمضاء يلفحني الهجير. ستكسر القيود، محاضرة لفضيلة الداعية خباب بن مروان الحمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. نبي دعانا للهداية، نبي أنذر أمته وبشرها، نبي نصح لهذه الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، أيها الأحبة في الله، نعيش في هذه الأيام وفي هذه اللحظات وفي هذه الشهور القلائل التي قد مضت على بلادنا في فلسطين، نعيش أيها الأحبة مع كربة عظيمة يعاني منها إخواننا الأسرى في سجون اليهود. هذه الكربة وهذه الملمة وهذه النازلة أيها الأحبة في الله لم تأتي من جديد، لا والله، بل إنما كانت ولا زالت ستبقى حتى يندحر آخر صهيوني من هذه الديار. في الشهور الماضية يا إخوة، قرابة 40 شخص مضرب عن الطعام، منهم من أهل الاعتقال الإداري ومن غيرهم. هؤلاء الأسرى ما كان لهم ذنب إطلاقا، إلا لأنهم كانوا أوفياء وكانوا شرفاء وكانوا إخوان صدق لبلادهم وأمتهم وقضيتهم وشعبهم، ومن قبل كل ذلك عقيدتهم. ناضلوا في سبيل الله وقاوموا أعداء الله، أو أنه كان لبعضهم رأي فجاء جنود الاحتلال فاعتقلوه وقيدوه بوحشية وهمجية، يطرقون على أبواب البيوت في منتصف الليل وهم جبناء، ثم يخرجون ذلك الأسير ولربما يكون نائما على سريره، فيخرج ويقيدوه ويجعل الأهل والأطفال يعيشون في فزع وهلع عظيم، وبعد ذلك يقيدوه ثم يذهبون به إلى السيارة، ثم بعد ذلك يقومون بضربه أو ركله حتى يصل إلى المركز التحقيق، فيعاني من عذابات الإذلال تحت جنود الاحتلال، ما بين التفتيش العاري والسخرية منه أثناء التحقيق، ووضعه أيها الإخوة في زنزانة لربما لا يتجاوز قدرها متر بمترين أو أقل من ذلك، وتكون فيها الحشرات يمنة ويسرة. هذا هو حال الأسير يا إخوة، حال الأسير في فلسطين. كل أحد أحد منكم يعرف ذلك. ربع الشعب الفلسطيني أيها الإخوة قد اعتقل، قرابة 850 ألف معتقل اعتقل من هذه الديار المقدسية على يد اليهود. منذ عام 2002 أكثر من 20 ألف معتقل بيد جنود الاحتلال الصهيوني، وأكثر من 5000 امرأة حرة شريفة اعتقلت تحت يد الاحتلال الصهيوني. إحصائيات يا إخوة مخيفة ومريبة، حتى الأطفال قد وقعوا بيد الاحتلال. أكثر من 500 طفل يا إخوة يعتقل خلال 4 أو 5 سنوات، ويعانون من حالات من الابتزاز وحالات من محاولات الإسقاط ولو على أن يقبلوا بشيء من المال زهيد، لكي يكونوا معهم والعياذ بالله في الجاسوسية وفي وكر العمالة. هؤلاء الأسرى يا إخوة الذين يعانون معاناة كبيرة جدا في بلادنا، ماذا قدمنا لهم؟ وهل شعرنا بقضيتهم؟ وهل بالفعل يا إخوة نحس بهذا الحال الذي يعيشونه؟ لقد ألفت الحركة الأسيرة يا إخوة كتب تنم في الحقيقة عن مدى الإذلال والحرمان الذي يعانون منه هؤلاء الأسرى. أحدهم يؤلف كتاب بعنوان 5 نجوم تحت الصفر، فندق 5 نجوم تحت الصفر، من حالات الإذلال والكبت والعدوان الهمجي على هؤلاء الأسرى. أحدهم يؤلف كتاب يسميه صهر الوعي، بمعنى أن هذا الأسير وعيه يصهر حتى لا يكون هذا الأسير أيها الإخوة إلا يفكر في حالة واحدة فقط، لا في حالة الكره لهذا العدو، ولا في حالة الطرد لهذا العدو، ولا في حالة المقت لهذا العدو إطلاقا، وإنما يفكر في حالة واحدة: كيف أخرج من هذه الزنزانة؟ كيف أخرج من هذا السجن؟ فقط حتى يصهر الوعي يا إخوة من جديد، فيخرج الناس أمة من الغنم، لا هم لهم لقضيتهم، ولا هم لهم لقدسهم، ولا هم لهم لأرضهم إطلاقا. هؤلاء الأسرى يا إخوة الذين يعانون المعاناة الحقيقية، والله أيها الإخوة، والله لم تأتي على أمة الإسلام مدة زمنية، وأنا أعي ما أقول، مدة زمنية يعتقل فيها أسرى ويطول فيها الاعتقال أكثر من أرض فلسطين تحت يد اليهود المحتل. لأنه يا إخوة كان في السابق لربما تكون هنالك حروب أو حركات معينة، ثم بعد ذلك يعتقل لسنتين لثلاثة لأربعة، ثم بعد ذلك يطلق سراحه، أو يأتي قائد من قادة الإسلام فيطلق سراحه. وسأقول لكم قصصا في ذلك يا إخوة تجعلنا فعلا يندى لنا الجبين حينما نقارن قادة الواقع العربي والإسلامي والقادة العالم العربي والإسلامي بالقادة أولئك. المنصور بن أبي عامر يذكر عنه الذهبي رحمه الله تعالى أنه كان في رحلة لفتح بلد من بلاد المسلمين، وحينما رجع إلى قصره تأتيه امرأة وهي تبكي، تقول له: تفرح وابني أسير بيد الروم؟ تفرح أيها المنصور وابني أسير بيد الروم؟ فيقول: لا والله لا أفرح حتى أفك قيده. الجيش يا إخوة يخرج مباشرة إلى ذلك المكان فيقاتل جنود الروم حتى يخرج ذلك الأسير من سجنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عن هذا الخليفة الراشد الذي اعتبره علماء الإسلام 5 الخلفاء الراشدين، يذكر عنه أحد الجنود الذين كانوا معه أنه كان في يوم من الأيام يمشي في بعض مناطق الشام، وحينما كان يمشي وجد رجلا يعمل في بيت من بيوت النصارى. هذا الرجل القائد استمع له وهو يقرأ القرآن ويقول: اللهم خلصني من أسرهم، اللهم فك قيدي، التراخي، فيذهب هذا القائد إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وأرضاه، فيقول له: إن لنا أخا واحدا في بيت من بيوت الروم معتقل، فبالله عليك أن ترسل رسالة لملك الروم حتى يخرج ذلك الرجل. فيأتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه فيقول: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى عظيم الروم أو إلى ملك الروم، أخرج ذلك الأسير من ذلك المكان، وإلا والله لآتينك بجنود لا قبل لك بها، والله لآتين لك بجنود أولهم عندك وآخرهم عندك، كما ذكر ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى. وبالفعل يصاب ذلك الملك وذلك الحاكم بهذا الهلع، فيطلق سراح ذلك المعتقل عند أولئك الروم عند أولئك النصارى. الأسير يا إخوة كان عند أهل الإسلام له مقام عظيم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فكاك الأسرى واجب إما بالأموال وإما بالقتال. ما في مجال إما بالأموال وإلا بالقتال. لماذا؟ لأنه انظر يا إخوة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه وأرضاه يقول: لأن أستنقذ، اسمع اسمع يا عبد الله، لأن أستنقذ أسيرا واحدا من أيدي الروم أحب إلي من جزيرة العرب وما حولها. أستنقذ أسير واحد مسلم من أيدي الروم أحب إلي من جزيرة الأرض. نعم يا إخوة، لأن قيمة الإنسان وقيمة بني آدم وقيمة البشر وخصوصا حينما يكون مسلم ليست كقيمة الأرض مطلقا. الإنسان المسلم أهم من الأرض، وإن كانت الأرض مهمة لا شك في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون عن الحديث، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة يا إخوة على عظمها وشرفها ومكانتها، والتي لا يخلو حولها من طائف متعبد لله سبحانه وتعالى متنسف، أن يقتل مسلم أو يهان مسلم أعظم من أن تذهب أرضه. ولذلك يا إخوة العز بن عبد السلام سلطان العلماء بائع الملوك كان يقول: لئن فنيت أموال المسلمين من خزانتهم لفكاك الأسرى والمعتقلين عند أعداء الدين أولى من بقاء هذه الأموال في خزانة بيت مال المسلمين. انظروا إلى هذا البعد يا إخوة الذي نظر إليه الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم. يا إخوة الأسير، حتى الأسير عندنا نحن أهل الإسلام ولله الحمد منا نعتني به ولو كان كافرا. الله سبحانه وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المسلم يا إخوة ينظر حتى للأسير الكافر نظرة فيها نوع من الاحترام لمكانته البشرية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسر ثمامة بن أثال وهو من أهل يمامة، الرسول صلى الله عليه وسلم أين أسره؟ هل في زنازين تحت الأرض يا إخوة وفيها حشرات وفيها بعوض وفيها ما فيها، ويمنع شيء من الطعام ويعطى طعام رديء، ولربما يكون هذا الطعام من مخلفات أسرى سابقين؟ لا، وإنما ذهب به فأسره في سارية المسجد. انظر يا أخي الكريم كيف كانت شريعة الإسلام تعظم الأسير حتى لو كان كافرا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما جاء ودخل المسجد فقال: ما بال هذا الرجل مربوطا بالسارية؟ فقالوا: هذا ثمام بن أثال. فقال: أطلقوا سراحه. فأطلقوا سراحه ثم خرج فتوضأ واغتسل ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الإسلام في عليائه، مثل وأخلاق ودين قيم. قارن يا أخي الكريم بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما اعتقل أناس من أهل الذمة، أهل الذمة يا إخوة النصارى، اعتقلوا عند رجل من ملوك النصارى، فقال أرسل ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة إلى ذلك الملك، قال: وإنا إن كنا قد اعتقلنا وأسرنا أسرا منكم، فإنهم كانوا من أهل الحرب، وكانوا من أهل البداء بالحرب، وكانوا هم الظلمة، ونحن لا نعذبهم ولا نفعل بهم، فبحق الله سبحانه وتعالى وبحق ما ورد عندكم في الإنجيل أن تطلقوا سراح أولئك الأسرى من أهل الذمة. حتى أهل الذمة يا إخوة يعتني بهم المسلم. نحن يا إخوة ننظر إلى أحوال الأسرى والمعتقلين عندنا في فلسطين، حال والله الذي لا إله إلا هو حالة مأساوية. الآن قرابة 5500 معتقل وأسير، ما ذنبهم هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال الذين ينتظرون آباءهم، والزوجات اللواتي ينتظرن أزواجهم، والأمهات اللواتي ينتظرن أبناءهم؟ ما ذنبهم؟ ما ذنبهم يا إخوة؟ ليس لهم ذنب إطلاقا، إلا لأنهم كانوا من أهل الشرف والصلاح، أو من أهل الدفاع عن هذه الأرض الطيبة المباركة. أيها الإخوة في الله، واجبنا تجاه الأسرى واجب عظيم أتحدث لكم عنه بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأسير، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام، أخي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أيها الإخوة، من عانى منكم معاناة الأسر يعرف ماذا نتحدث عنه. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصباب إلا من يعانيه. لا يعرف حقيقة ما يعانيه الأسرى إلا أهل الأسرى، أو من كان أسيرا عند بني صهبة. لكننا أيها الإخوة، يجب علينا ألا نكون فقط نتحدث حديثا عاما، وأن نتحدث أنه في يوم 17 من نيسان هنالك يوم يسمى يوم الأسير. يوم الأسير في الحقيقة في كل يوم، يوم لنا يوم أسير، لأنه في كل يوم يعتقل لنا أسرى، وهذا أمر معروف. ولا زلنا إلى الآن يا إخوة، يدخل الاحتلال في جنح الظلام وحلكة الليل البهيم الأليلي، ثم يعتقلون عددا ويخرجون. هذا الحال يا إخوة الذي نعاني منه، يجب علينا أن ننظر نظرة حقيقية إلى الواجب المتحتم علينا. أول واجب يا عباد الله، وأنا لا أقذف هنا كلاما، والله أنني أقذف نارا لا كلاما، أول واجب علينا حقيقة يا إخوة أن نعرف حقيقة بني صهيون. هؤلاء القوم الذين يستحيل بأي حال من الأحوال أن نثق بعهودهم ومواعيدهم وأقوالهم وكلامهم. هؤلاء أعداء لنا، يستحيل لنا أن نثق بهم إطلاقا إطلاقا يا إخوة، لأنهم يستحيل أن يعطونا جزءا من أراضينا إطلاقا. هؤلاء اليهود الذين بين الله عز وجل عداوتهم في القرآن الكريم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه حقيقة قرآنية يا إخوة، ما هو كلام سياسي، وإلا يفتن المصحف. هذا قرآن، قرآن نقرأه ليل نهار. ثانيا يا إخوة، أنا أقول كلمة يا إخوة وهي كلمة والله الذي لا إله إلا هو، لو تأملناها حقيقة لعرفنا ما فيها من قوة. يا إخوة، التكاتف فيما بين المسلمين، التكاتف ما بين قادة المسلمين إن كان لهم فعلا عقل يفكرون به في حقيقة هؤلاء الناس الذين يعانون معاناة حقيقية تحت يد الاحتلال. نحن نذكر يا إخوة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، استمعوا الحمد لله، ما استمعوا فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن يا إخوة، التكاتف فيما بين قادة المسلمين وكذلك فيما بين قادة هذه الأرض من كل الأشكال والأطياف تجعل للأمة قوة يتقوون بها على هذا العدو الصهيوني ويحسبون له ألف حساب. كذلك يا إخوة، وجود حالة حقيقية من القنوت الذي لا أراه إطلاقا في المساجد، لا نرى قنوتا في المساجد يا إخوة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما اعتقل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عياش بن أبي ربيعة وغيرهم من الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط: اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي سلمة، اللهم أنجي فلان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو لهم ولا ينسى ذكرهم عليه الصلاة والسلام حتى في المساجد. الدعاء يا إخوة أمر عظيم، الدعاء أمر عظيم، ليس أمرا بسيطا. يذكر الإمام ابن عبد الحكم في فتوح مصر رحمه الله أن رجلا من كبار علماء الإسلام، هذا العالم يا إخوة كان من مستجاب الدعوة، وكانت امرأة قد أتت إليه فقالت: إن ابني قد اعتقل عند النصارى، فأسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تدعو الله عز وجل أن يفك أسره. قام ذلك الرجل وخرجت المرأة ودعا الله عز وجل دعاء عظيما، وبعد مدة ليست بالطويلة يا إخوة كما ذكر ابن عبد الحكم، تخرج هذه المرأة ومعها ابنها، معها الابن، فيقول الابن: والله وأنا أخدم لحمير هؤلاء النصارى، كان يشغلونه، أجد أن القيد ينفلت من رجلي الأول، فيأتي ذلك الرجل فيضربني على ظهري فيقول: لماذا فككته؟ فيقول: والله ما أنا فككته إطلاقا، وإنما هذا القيد قد فك. فيعاود مرة أخرى ربطه وربط الرجل يا إخوة، ومرة ومرتين حتى سألوا أحد الرهبان من النصارى فقالوا: عندنا في الكتاب المقدس أن الأمة حينما تدعو لابنها يستجيب الله عز وجل دعاها، أصدقوا صراحة. وبالفعل يا إخوة جاءت الأم ومعها الولد، ثم جاءوا عند ذلك العالم رحمه الله تعالى، وكان ذلك العالم قد صادفت دعوته وقت إطلاق سراح ذلك الرجل. يا إخوة، لا نهزأ بالدعاء إطلاقا، لا نهزأ بالدعاء إطلاقا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. من كان يتوقع يا إخوة سقوط أناس كبار أو من قادة تلك الدول؟ من كان يتوقع؟ دعاء المذموم يا إخوة له دور، لكن لا تدري متى الله سبحانه وتعالى يحقق هذا الأمر. ثالثا يا إخوة، والله لا يعرف اليهود غير لغة القوة أبدا، لا يعرف اليهود غير لغة القوة والدفاع عن هذه الأرض حتى يخرجوا منها، وهم بأنفسهم يقولون ذلك في مذكراتهم، لا يعرفون إلا لغة القوة مطلقا، لأنه يا إخوة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة إطلاقا. أما أن نقتنع بأنهم سيخرجونهم بكلام وبحديث من هنا وهناك فهذا أمر لا يعقل يا إخوة، لا يعقل إطلاقا، لأنك أنت في الحقيقة مسلم وتعرف حقيقة ذلك اليهود وأن اليهود هم الناس الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منذ فجر النبوة. إذن يا أخوة هؤلاء حقيقتهم. هل رأيتم طيبة من حية أو لمستم رقة من عقرب؟ إطلاقا عمرنا ما سمعنا لا رقة من عقرب ولا طيبة من حية. إن اليهود هم اليهود فلا صقور ولا حمائم. اليهود يا إخوة هذه اللغة التي يعرفونها وهم يدركون ذلك. وسيأتي هذا اليوم بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل فيه الكفر وأهله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفك قيد الأسرى والمعتقلين. اللهم فك أسرهم وقيدهم، اللهم أطلق سراحهم، اللهم أطلق سراحهم، اللهم فك أسرهم يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل السجون عليهم بردا وسلاما، اللهم اجعل السجون عليهم بردا وسلاما. اللهم يا رب ارزقهم الطمأنينة والسلامة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم يا ربنا برعايتك. اللهم أعز دينك وعبادك وأوليائك الموحدين يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا فرجا عاجلا لإخواننا في سوريا. اللهم يا رب فرج عنهم همهم ونفس كربهم يا رب العرش العظيم. اللهم نفس كربهم يا كريم. اللهم فك أسر المعتقلين يا رب العالمين منهم. اللهم يا رب فك أسر المعتقلين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العرش العظيم. اللهم يا ربنا إنا نلوذ بك، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت السميع المجيب للدعاء، اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نسألك اللهم يا ربنا نصرا عاجلا يا ربنا لأمتنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأوليائك وعبادك الموحدين. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا يا رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على جزيل نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله